أسس التحليل اللغوي. كمان هنتعرف على دور العلماء العرب في إدراك التفكير اللغوي في العالم. بعد كده نشوف ايه الحاجات اللي احنا بنسمع ازاي تسهم في حياتنا التطبيقيه. يعني لو حد شغال مثلا في التعليم او الاجانب ازاي يسهم في حياته. لو حد مثلا شغال في التخاطب اللي هو بتاع علاج امراض الكلام يعرف ازاي الحاجات دي ممكن تساعده. لو حد شغال في التدريس يعرف الحاجات دي ممكن تساعده ازاي. لو حد شغال في رعايه الاطفال هيعرف بس عشان الزوم لازم اقعد اعمل كده. ماشي؟ طيب هسأل سؤال بقى. بنشتغل برضه على يعني ايه اللغه اللي يعني لو احنا اسألك سؤال اللغه اللي احنا بنتكلمها او بنكتبها او بنقراها او بندرسها دي هي عباره عن نظام كبير، نظام عرفي اللغه النظام. ده اول مفهوم من المفاهيم اللي اطلقها ديسوسير من زمان جدا. اللغة الإسلامية تتكون من أنظمة صغرى. لو أنا سألت سؤال دلوقتي إيه الأنظمة الصغرى اللي تتكون منها؟ تقول لي زي إيه؟ أسواق. برافو عليك. نظام صنفي. أي لغة لازم يكون فيها أسواق، يعني باكج كده من الأسواق، مجموعة من الأسواق. إحنا عندنا مجموعة من الأسواق، سواء كانت صوابع أو حركات، سواء كانت حروف. الحركات اللي هي الفتحه والضغط والكسر والالف والواو شويه دول لما نقدر ننطق كل اللغه نقدر نكتب كل اللغه. جميل جدا. ايه تاني غير الاصوات؟ هل السمع ده بيخش بلاصات؟ بيخش بلاصات. ايه تاني؟ انا عايز حاجه من مكونات اللغه نفسها. ممكن ممتاز جدا. المستوى الكتابي ده حاجة يعني أنا أخذ آخر حاجة. أخذ يقول لي الصف نفس النظام الصفي ده عيد أول الكاسر. دي برضو تخش في التواصل بس دي مهارة الكلام عن البعض. دي مهارة يعني مهارة تدور مكونات اللغة. شوف الأنظمة يعني أنا أقول دلوقتي الحيطة دي أو الباب اللي تحت القاعة اللي إحنا فيها دلوقتي إيه اللي داخل فينا كلنا؟ تقول لي والله مثلا مادة خشبية عاملين لها الأبواب والمسكات. تقول لي والله مثلا مادة معدنية عاملين لها البراغي تقول لي والله مادة حجرية أو جوهية عاملين لها الخضار ده والجوهية مادة زجاجية عاملين لها كده. كل ده على نظام حضرتك كله قلت نظام صوتي كبير بعد كده قلنا نظام صوتي جميل. نظام صوتي اللي هو شوف لي كل كلمة صوت كده كل كلمة نوعها ايه؟ قصتها ايه؟ أصلها إيه؟ تمام؟ أصلها النحوي إيه اللي ببدأ بكلمة ببدأ بكلمة جميل لجملة. الجملة دي لازم تبقى ماشية وفق أو نسق نحوي. مش أي حد يحط أي حاجة بأي حاجة وبدأ بجملة. لازم علاقة الكلمة اللي جنبها اللي جنبها اللي جنبها يبقى زي اسمها نحوي. خلاص إيه هي؟ تمام. ها؟ تمام. ممتاز جدا. كل اللي إحنا عملناه ده ما كانش أدى للآخر معنى أو دلالة يبقى مالوش لازمة. يبقى عامل زي لغة كده الكسيان يعني هو اللغة المتقطعة. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ المستوى الدلائي أو مستوى المعنى. بس هو مشهور على كده في اللغة المستوى الدلائي. جميل جدا. إيه دي الأنظمة أو المستويات اللي بتتكون بيها اللغة أو تعمل؟ السؤال الضخم جدا في العالم كله واللي شاغلنا المهتمين به مئات السنين ولا يزال اللغة how language works يعني كيف تعمل اللغة؟ اللغة شغل ازاي؟ نألفها ازاي؟ ايه العلاقة بين كلمات بعضيها؟ الأصوات بعضيها؟ لو غيرت صوت أو نغم الكلمة هل يغير معناها ولا لا؟ كل ده ازاي توصف اللغة في مواقف مختلفة؟ ازاي تستخدم كده بشوية؟ ازاي تستخدم اللغة في التواصل؟ ايه الفرق بين لغه الانسان ونظام التواصل عند الحيوان؟ لغه الانسان شو بقى نقدر نعبر عن مشاعر وعن تجارب وعن احزاب وعن علوم وعن افكار وعن ثقافات وعن حاجات كتير. الحيوان عنده مجموعه ضيقه جدا جدا جدا من الاصوات، اصوات جمل تعبر بها عن رغباتي او رئيسي او خوفي، لحاجات بسيطه جدا. ولذلك لما تجيب كلب فرنسي مثلا هيبقى زي نفس الكلب بتاع العالم هي هي، لكن لما تيجي انت حضرتك تقعد تتكلم كده تبقى الكلب طريقه والفرنسي تاني طريقه والانجليزي تاني طريقه، تبقى كل لغه ليها نظام معين. بس يبقى عشان كده احنا بنقول بقى اهو اول حاجه هنعرفها النهارده ادي انظمه اللغه. اول نظام عندي نظام صوتي، نظام صوتي، نظام الهيئي، نظام النحوي، نظام الادبي. الكلام ده مش على طول بقى عشان دي هنشوف مجموعه من التعريفات مختلفه للغه، سواء كان في التراث العربي او في التراث او في يعني اللغه الغربيه. طبعا في الغرب مشهور جدا ان انت مجموعه العلماء هم الاسماء ونعرفها. وفي التراث العربي مجموعه من المغربيين القدامى اللي قالوا حاجات لا تزال معمول بها الى الان. تعرف العبقريه بتاعت العقليه العربيه. اول حاجه طب لو انا عايز اقول كده قبل ما اوريك بس لو انا حبيت اعرف لغه ايه؟ لغه ايه؟ ابسط حاجه اصوات بس كده؟ باقي مجموعة اصوات في لغة؟ يعني اللي بيظهر ده كده لغة؟ بيصوت ده دي لغة؟ وسيلة تواصل. وسيلة تواصل جميل. ها؟ ماشي ده كده تعريف ابن جندي بالظبط، برافو عليك. ها؟ صوت يا عبد الله؟ اه مثلا نظام من الوحدات اللغوية جميل، دي تاني. وسيلة للتعامل. حلوة قوي وسيلة باش التعامل بقى بالتواصل. تعالوا نشوف بقى أقدم تعريف للغة كان ابن جندي. يقول لك حد اللغة يعني تعريف اللغة هي أصوات يعبر بها كل قول على قول، وحاطين خطوط تحت كلمات معينة. قلنا اللغة أصوات تعبر بها كل قول على قول. معنى كده بقى ان اللغه في الاساس بتتكون من ايه؟ يعني اصغر وحده في اللغه هي ايه؟ تمام. جمل ولا كلمات ولا اصوات؟ اصوات بس. دي تفصيل اصوات انا بقيت اللغه اساسها اصوات. طيب اصوات بشريه انسانيه ولا اصوات طبيعيه ولا اشارات رموز؟ بشريه طبعا انسانيه، لان لو اصوات طبيعيه يبقى مثلا ايه؟ الاقي صوت السجينه بتاعت الاسعاف مثلا، صوت مثلا الكراكس بتاع العربيه، صوت مثلا الراجل اللي على الاميبا او الراجل بتاع غزل البنات، كل دي اصوات. بس ما اقدرش اقول عليها اصوات ايه بقى؟ لغويه، لكن هي اصوات ايه؟ انسانيه. ماشي فاحنا اصوات بشريه انسانيه يعني يصدرها الانسان، لكن الثانيه اللي هي الاصوات الطبيعيه دي اصوات ذات دلاله معينه. يعني اول ما اسمع الارض بتخبط كده او سليم مثلا اسعاف او مطافي اعرف ان في حريقه ودي بتنشا حاجه فيها، او في مثلا حادثه او حاجه وده اسعاف رايح هنا، او واحده بتظهر يبقى ده فرع، او واحد بيصوت يبقى ده في مشكله عايز ايه. فاذا هي اصوات مش بتجيلي صح وغلط بقى. في تعريف بتجيلي لعلم اللغه، اللغه اصوات. ده يدل على انها اصوات طبيعيه ولا اصوات انسانيه ولا اصوات رمزيه ولا اصوات متفق عليها يعني سين كده زي حكايه الاسئله. الحكم مثلا لما يصفر يعرف ان دي مثلا ايه؟ دي او دي او دي بالظبط كده. إذا أصوات إيه؟ بشرية، إنسانية. اثنين، قالك يعبر. قالك يتعامل، قالك ما قالكش يسمع، ما قالكش على كده هنا المعاكس لنا احدى خصائص اللغه الانسانيه وهي ايه بقى؟ الوظيفه التعبيريه. الناس كده وظيفه تعبيريه اهم خاصيه او خصيصه من خصائص اللغه الانسانيه هي يعني بقى الوظيفه التعبيريه. الانسان يقدر يعبر عن حاجتين، يقدر يعبر لك عن خبر اللي هو انا دلوقتي زي ما نشر كده اقدر اقول لك خبر ان الوظيفه التعبيريه عبرت لك عن خبر زعلان منك شويه ولا حاجه ولا بتاع دي تستطيع في عادتك كده عبرت عن مشاعر تعبيريه. رايح اشتري حاجه وسالت الراجل قال لي جاب ودي كذا وبتاع اشتريت منه بيعت توصلت للغه وصفه تعبيريه واقف اشرح لكم دلوقتي باللغه وصفه تعبيريه. اي حاجه في حياتك فيها تواصل فيها تعامل فيها تعود وصفات هو كده يعني كده مش عارف انا عامل ايه صح؟ في حاجه في الوقت بيحصل انا نفسي لو عايز اسمع نفسي كان من غير مايك ما هو كده من غير مايك هو كده اللي شغال دلوقتي. تمام كده جاي تمام السلام كده اللغه وظيفه وانت بقى التفاعل الانساني بقى الى اللغه هو ده السبب يعني ليه عشان بتتكلم بان اللغه عشان كده خلاص بقى كده خلاص يبقى نفهم الكلام ده اللغه فيه اول خاصيه او اول مفهوم المكان او اول خلينا نقول ايه بقى منع من ملامحها انها ايه؟ ذات طبيعه اها صوتيه ذات طبيعه صوتيه. حد يقول لي يا الله طب احنا ممكن نتعامل بالرموز والاشارات ماشي بس احنا بنشوف اللي توافق عليه في المجتمع كله يعني الحاجه اللي هي الكومن اللي هي المشترك العام بين كل في لغه رمزيه ولغه اشاريه انا عارف مش دلوقتي زي ايه مثلا؟ منظومه الرموز والاشارات اللي بيستخدمها الصم والبوم او اللي احنا بنستخدمها في التفاهم او المصارعه او الصم والبوم دي لغه بس ما اقدرش اقول عليها دي اللغه الانسانيه كلها. لغه فئه معينه زاويه حاجه معينه. لما تيجي داخل المدرج مثلا كده تلاقي مثلا ايه سيجرت على سيجاره كده وعلى اكس يعني ممنوع التدخين هو مش كاتب لك ممنوع التدخين بس انت فهمت ايه؟ بس انت فهمت ايه؟ ده رمز كده ايه بقى؟ ها؟ ايوه رمز مصر يعني رمز مدني نازل المترو لقيت مثلا دي مثلا او تلاقي مثلا تبع ايه؟ الديسيبلد او اللي هم ذوي الامتيازات الخاصه بعرف ان الاساسيات ده بتاع مثلا ذوي الامتيازات الخاصه مش بتاع الناس الطبيعيه او تلاقي مثلا التويلت عليه علامه الايميل والايميل كل دي حاجات بصريه مش مكتوبه لكن احنا شفناها لغه ولا مش لغه؟ لغه بس لغه ايه بقى؟ رمزيه اشاريه. الشيء اللي دخل معانا فيه دلوقتي في كمان تاني اللغه الرمزيه مش المرئيه بقى اللي بشوفها لا الرمزيه المسموعه يعني مثلا لما اول حاجه لما يصفر كده نعرف ان ايه بدا اول ما اسمع سرينا مثلا اعرف ان دي اوسع طريق مثلا او كذا حتى في حياتنا العاديه زي ما قلت من شويه لما نشوف كده بتاع الانميه والدجاج ولا الاغاز البنات ولا الراجل بتاع البنات على كذا بس لكن كل ده بيجيش معانا في اللغه الاشاريه او الرمزيه وعلى حسب لو انا ما دورتها بسمعي يبقى دي رموز سمعيه لو انا بشوفها بعيني يبقى دي رموز كده انا بصريه كده تعرف عليها تفاصيل ماشي. طيب عبر بها كل قوم ما بقاش كل واحد او كل انسان او كل كده ده زي كده على عينيها ايه بقى؟ اللغه عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين ع كلنا سمعنا صح. هذا طبيعة فردية ولا اجتماعية؟ اجتماعية. اجتماعية يعني لازم يتوافق عليها المجتمع كله. ليه احنا دلوقتي بنتكلم وفاهمين بعض؟ لان معظم الكلام اللي انا بقوله هو اوريدي موجود في قاموسكم. لا يعني عارفه، يعني لما بقول لك لغه بعرف يعني ايه، لما بقول لك صوت يعني ايه، لما بقول لك بس بنات بعرف يعني ايه، انا بيجي بعرف ايه، ماشي. مش هقول كده يعني ايه بس بنات؟ يعني ايه انت على مين؟ لا، لان دي حاجه كلنا توافقنا عليها كمجتمع. المجتمع يتوافق على كده. طيب طبعاً مدرك إن طالما لكل قوم لغتهم، يبقى لكل مجتمع تمام لغته. ولذلك المجتمع العربي بيميز اللغة، المجتمع الإنجليزي بيميز اللغة، والمجتمع الفرنسي كذلك، والألماني كذلك، كده كده كده كده. لما جينا نقول إن إحنا بقى ما اخترناش كده والله. إذا أردت على الناس في اللغة الإنجليزية الله رقم واحد، لو زمان مش هتلاقي طلع رقم اثنين، يا ريت كانت كده، يا واحد عليك خمس لغة يبقى فاضي. لكن إحنا وبعدين ما بنفضلش صم ولا بق لحد يروح الحضانة أو المدرسة عشان يتعلم اللغة، لأن إحنا بنروح بنعرف نتكلم، بنعرف كذا. يبقى إذا الإنسان مننا اللي هو المولود الطفل الناشئ الصغير كسب اللغة من المجتمع الذي هغلط صححولي وأوديكم اختيار، المجتمع الذي تولد فيه أو المجتمع الذي تنشأ فيه. كل ما تتعلم يبقى اللغه امتلاك اللغه او اجاده اللغه بالنسبه للكبار ابتسام ولا تعلم؟ عشان كده بيسموها adult learning learning language learning يعني تعلم تعلم الناس. لكن بالنسبه للاطفال الصغيرين اكتساب حطه في المجتمع كده وسيبه شوف ايه اللي تقدر تطلع على جوجل تلاقوه الاطفال او الطفل مثلا اللي يروح يسيبه في الغابه مثلا كده تلاقيه يكتسب لغه الحيوانات يعني قال نفس الحيوانات نفس مجموع الاصوات بتاعته. خلاص يبقى كده كل الكلام ده اللي قاله مين بقى؟ اللي قاله لنا ايه اللي بيجي فيه التعريف بتاعه اللي هو اللغه اصوات. عرفنا يعني ايه اصوات؟ يعني ذات طبيعه صوتيه. الماده الخام التي تتكون منها اللغه هي اصوات مش حاجه ثانيه غير كده. اثنين تبني معبر تدل على او تشير الى خاصيه ثانيه من خصائص اللغه، احنا الوظيفه التعبيريه للغه، احنا بنستخدم اللغه في حياتنا للتعبير. التعبير عن ايه بقى؟ التعبير عن حضارات، التعبير عن علوم، التعبير عن حضارات، التعبير عن ثقافه، التعبير عن مشاعر، التعبير عن اخبار، التعبير عن حاجات زي كده، ابداع. في لازم ايه الوظيفه بتاعتك؟ واحد وظيفه اللغة ذات طبيعة صوتية لأن مادة الخام تبقى منها أصوات مش حاجة تانية. اثنين ذات وظيفة تعبيرية. رقم ثلاثة ربنا بقى كلمة قوم دي بتدلني على إيه بقى؟ ذات طبيعة اجتماعية مش فردية. شيك واحد لو سمحت تكلمني بلغة طب إيه لغة؟ لا برد بتاعك كلمت بقى لا ما أعرفش عن الكلام ده. بتكلمها زي ما بكلمك يا ماشي. لازم اللغة تكون ذات طبيعة اجتماعية. يعني اجتماعية؟ يعني توافق عليها المجتمع، تعارف عليها المجتمع. يعني ايه تعارف عليها المجتمع؟ قعدنا كده يلا يا جماعة ايه رأيكم النهارده عن اختار الكلمة دي؟ وانا توافقنا يبقى ده لا مش كده. توافق عليها المجتمع يعني نسق اللغة نفسه، دلالات اللغة نفسها، كلمات نفسها خلاص احنا من غير ما نقعد مع بعض نتناولها يعني مثلا افتح لي اي قاموس كده وشيك على كلمه توك شوف ايه توك شوف ايه مين دي 2 3 4 3 4 4 بص المخلوق ده بتاع ده اللي كده ده هنقول عليه توك مفيش ولا حد قالها في المدارس ولا في الجوامع ولا في الجامعات ولا في الطرق ولا في الاعلانات ولا حاجه توك ان احنا مع بعض كمجتمع كده تعرفنا وتوافقنا على ان المخلوق ده اسمه ايه بقى؟ توب خلاص. طب جيت انا بقى قلت لك لا لو سمحت ده اسمه اي حاجه قلت لك اي اسم انا بقى مش هتستخدم وده بيحصل كتير جدا يعني مثلا مصطلحات مثلا يعني مين فينا بيقول على دي دلوقتي مثلا يعني مين فينا بيقول على دي فاره؟ كم وحدتي بس مثلا مين بيقول عليه فار؟ مع ان الاسم العربي العلمي ليها صحيح فار تجمع بس مين بيقول فار؟ عندنا بتوع الشيء حاجه زي كده من الشركه بتاعتها فاهم؟ انت عايز فار؟ مثلا مع ان الاسم العربي الصحيح ليها فار او فار يا سلام لو قلت له فقر بقى عايز طيب ماشي اتفقنا انا اقول فقر طب هتقول له وايرلس ازاي؟ اللي هي لوحدها من غير سيم كده ده كده دي واير لكن من غيرها اللي هي بتبقى لوحدها كده بس دي فقره هوائيه فقره هوائيه فقره هوائيه هيقول لك كام فيهم خلص معاك بس بعد هي فقره تجربه جزء من ايه بقى؟ من خاصيتها اللي هي رقم واحد التعبيرية والتصميم البرستيج برستيج يعني بالظبط كده يعني لو انت ما بتعرفش في اللغه الانجليزيه ولا كلمه بس بتشيرته لو سمحت عايز بوس هي ايوه ايوه ايوه الوايرلس يا ايوه وانت لعب يعني الوايرلس ولا لو قلت لك انت ما تعرفش ولا كده بس ايه لا ماشي مع انك عارف انها طبعا كده هي الحته الوصيه التعبيريه رقم 2 حته اللي بقى التوافق ده معنى توافق عليه المجتمع المجمع كتدليل كل معالم اقرانيس الحاسب الالي يقول لك فقره وحتى اليوتيوب البرامج مش عارف بتاع فقره يعني مستخدمه عادي جدا مش كلام لكن احنا كمجتمع بقى لما نيجي نستخدم بنيجي الى ايه اكتر؟ بنحكم على ايه بالحياه؟ من الالفاظ ايوه بالظبط مصطلح يا عالم نحكم على ايه من المصطلحات اللي هو يحيى على اسئلتنا والكلام ده؟ نحكم على ايه تاني هو ده دي فريزر دي فريزر بس رحت انت بقى اي شركه مش هقول اي شركات اي مكان في العلاقه كده صعب بس كده وفاهم يعني ايه دي فريزر؟ دي يعني عميل فريزر يعني مجمد يعني مجمد عميل لو فتشت على الكتالوج او القواميس كانها تاجر لكن رايح انت وحضرتك او انت ومراتك او انت وجوزك او انت واختك او انت وسلفتك او انت على اي حد راح ينتري له يقعد دلوقتي ما بتاع نفسك بس انا بقول اسمعك اللي بيقول على دي فريزر على دي فريزر كمان ادم بعد كمان ادم هو بيبقى عشان خاطر لو سمحت سد واحد كده يعني وقول زي حضرتك جنب العمل لا يوم قبل كده هو بيبقى عشان برستيج ولا عشان هي اسهل في النطق يعني انت مثلا مش اسهل في النطق ولا حاجه وضع اسهل موافق على ايه المجتمع ده اللهجه بالظبط هي علم ايه بقى؟ احنا كمجتمع بنتوافق على الالفاظ او الكلمات تبقى اكثر استعمالا من الكلمه الاخرى مع ان دي موجوده ودي موجوده مايكرويف ميلويف عايزه ايه؟ غير مايكرويف وكل حاجه تانيه غير لكن مايكرويف بحبه ايمانكم عادي سبحان الله حد عارف اللهجات؟ حد عارف سندوتش عادي واحد عارف سندوتش حد عارف اللهجات؟ دي تاثير على الموضوع طبعا دي هتشوفها لوحدها خالص دي بعدين اللي هي موضوع الاكيد خلاص مثلا هنا زي ده مثلا نقول لك ديسك عايز اقول عليه لك الديسك كام دي موجوده دي موجوده دي موجوده زي احنا كمجتمع نحكم على اي كلمه تحيا في المجتمع يعني تحيا يعني يعني دي استعمال استعملها كده بالظبط كلمة كمبيوتر كلمة كمبيوتر كل الناس تقول لك كمبيوتر او لاب توب كمبيوتر او لاب توب عادي جدا في ناس تقول لك حاسوب صح علم اللغة الحاسوب حاسوب في ناس تقول لك حاسبات معلومات حاسبات يعني مش مشكلة مش مسميات تعرف عليها تبقى مقابلات قوية للشيء الواحد يعني مجتمع بلادنا يعني اقصد بس نعمل ايه بقى؟ يعني ايه زي الطبيعه الاجتماعيه؟ يعني يتوافق عليها المجتمع. يتوافق عليها ازاي؟ على استعمالها، على دلالتها، على معانيها، الكلام ده. فان خلانا نيجي مثلا المصطلح الاكثر انتشارا. زي مصطلح بس، حاجات تانيه كتير، مثلا صلى على النبي لا يعني تحريف ولا مؤاخذة مثلا السلام عليكم يا شيخ اي حاجه من الحاجات لو انا قلتها لك بطريقه معينه تعرف غلط مش هو سهل كده يعني كلمه صلى على النبي ماليش دعوه بحاجه يعني سألني على حسب الانتونيشن يعني التمرين اللي احنا بنقوله لو واحد مثلا كده قاعد كده يقول شيخ مثلا طبعا ولا حاجه ولا حاجه صلي على رسول الله يقول له ايه؟ يبقى كده بيطلب من المصلين الصلاه او تحيه النبي صلى الله عليه وسلم ده سياق اثنين زعلانين مع بعض واحد مراته ولا حاجه فانت جيت بقى كده بعد صلاه الجمعه تقعد مع بعض كده ولا مع الصلاه على النبي يعني ايه؟ يعني ايه دي بقى؟ يعني ما صحش كده وتردوا علينا الناس وعيب كده وخليته للعيال الصغيره ايه وبقى كده. طيب في واحد في النص بقى بيقول ده اسمه رد الله وبتاع انا عارف ناس المقابله ده كان صفر على البوست صفر يعني ايه انا بصلى على يعني طقطق لي ودانك او سيب لي نفسك اسمعني كده. وإذا يا دكتور جينا مفهوم اللغوي هنا لغوي مفهوم اللغوي لغوي مفهوم اللغوي هو الذي يخدم المفهوم الذي يراد به التحدث. خليني أقول لك طريقة ثانية هو تعبير طبيعة اجتماعية يعني إيه؟ يعني توافق عليها المجتمع. إيه اللي خلاك لما قلت الراجل مثلا يشيل يبقى أنت كده مستغرب وهي ذات طبيعة تعبيرية برضو. يعني ايه وصلت المعنى ده وصلت المعنى ده احنا كوالدين جماعة تعارفنا فيما بيننا على ايه تون دي او النغمة دي في الكلام تقول تدل على ايه كلمة شكرا بس عمل ايه كده يعني هنا انا ممتن لك وعمال ارن عليك مش عارف ايه عمال ارن عليك مستنيني الحاجات الضروري لو سمحت ما تاخرش عليا ومش عارف ايه وعبر كلامي. لكن احنا خارجين من الامتحان شفتك معلش والله ده ايه ارن عليا بس كنت عارف كنت في السايره عارف شفتك. هل شكرا دي زي الاولاني؟ دي يعني ايه بقى؟ يعني ما عيب كده ما كانش يتوقع منك كده لو كنت انسان بعد كلمتك ما كانش صعب فمش يبقى دي كده فيها عتاب او فيها حسب هل انا بقى قعدت اشرح له لما اقول لك الايمان الطريقه دي كيف منها كذا وعكس؟ لا احنا كمجتمع تعارضنا عليه عشان بس لما يجي لك انسان يدور في اللغه في امتحانات الاعياد بقول لك مثلا اختلاف الدلالات التنغيبيه عبارات مثل صلى على النبي يا شيخ يا سلام السلام عليكم شكرا دي تدل على اللغه ذات طبيعه صوتيه ولا ان اللغه ذات وظيفه تعبيريه ولا ان اللغه ذات طبيعه اجتماعيه. يعني توافق المجتمع على ايه بقى؟ على جميل جدا. طيب ابن خلدون بقى برضه قال لنا نفس الكلام بعدها بشويه قال لك ان اللغه في المتعارف يعني المعروف عباره المتكلم عن مقصوده عبر عن ايه في المعنى ده؟ يعني انت بتقصد ايه المتكلم؟ انت بتقصد انت بتتكلم زي ما انت لسه بتتكلم بلغه الشكر احنا قلنا ثلاث حاجات دي شويه ثلاث خصائص واحد ان اللغه ذات طبيعه صوتيه اثنين ذات وظيفه جميل ذات طبيعه ايه؟ المعنى ده هو بقى بتاع الدور هل جاب الثلاثه ولا جاب منهم حاجه ولا حاجتين ولا ما جابش حاجه خالص حاجه جديده؟ لا تعبيريه هي عباره المتكلم يبقى ادي الوظيفه التعبيريه هي عباره هنا يعني تعبير عن مقصوده لكن هل اشار الى هنا الصوت ما جابش الى الطبيعه الصوتيه؟ لا لا هل اشار الى انها ذات طبيعه اجتماعيه توافق عليها المجتمع؟ لا يبقى لما قلنا كده في الكلام تعريف ابن خلدون اللغة عبارة عن متكلم عن مقصود أشار إلى جميع خصائص اللغة إنها ذات طبيعة اجتماعية إنها ذات طبيعة صوتية إنها ذات وظيفة تعبيرية يبقى اختار أنا واحد من دول ذات طبيعة تعبيرية طبعا طب التكلم عن مقصود اجتماعية برضه إيه؟ لا عن مقصودي يعني أغراضي أنا بعبر لك عن إيه دلوقتي؟ عن مشاعري ولا بديك محاضرة ولا بقول لك خبر ولا بعزيك ولا بهنيك مقصود لا اقصد ايه بالكلام انا مثلا بقول فلان يقول لي فلان ايه رايك تقول له فلان ربنا يهديك ده حوار بقى ده اما ربنا يهديك ده مقصود ان هو مش كويس مثلا يبقى دي اجتماعية برضه لا انت كده عادي عبرت كده ايه لو شخصيه عبرت عن مرض يعني المعنى اللي انت عايزه خلاص ما جابش هنا اعرف ازاي حته الطبيعه الاجتماعيه لما الاقي اي حاجه جامعيه يعني يقول لك قوم مثلا ناس مثلا مجتمع بعد كده في معظم اللغه النظري بقى الدكتور الخولي بيقول ايه بقى؟ اللغه نظام صوتي في اللغه نظام صوتي اساسا بتتكون من رموز ارتباطيه بستعمله لفرد اي افراد جماعه الانتباه لتبادل الافكار والمشاعر. تعالوا كده مع بعض بصوا لمده 20 ثانيه للتعريف ده. وقول هو اشار الى ايه من الحاجات اللي احنا قلناها وزادنا اضاف حاجه جديده. سؤال على الاثنين ده. خلينا نديله المليون كلام كبير في مصر. اه تعالى ماشي ماشي جميل جدا. ايه اللي خلى الانجليزي يقول عليه هنا اصطلح على كده؟ هو مش راح متعرف عليك. ده قلنا عليه مايك او مثلا مكبس صوت. طب يعني ايه العبقريه زي ما حضراتكم بتقولوا كده بتقولوا هي الوجه الاخر من عرفي باللغه. يعني اللغه العرفيه اتعرفنا عليها واعتباطيه يعني مفيش حاجه ملزمه ان انا اسمي دي مايك او ان اسمي ده كمبيوتر او ان انا اسميها حاجه تعمل قاعده مثلا. هي قاعده ليه بس هي برافو عليه هي احسن تعريف. معرفش ايه اللي خلاني اقول على ده مش كول مش عليه حاجه ثانيه ليه؟ يقول لك عايز تكون مسؤول كام صفحه 80 100 100 هو هي دي. بص هما الاثنين وجهين لعمله واحده يعني لو عرفيه يعني تعرفنا عليه بس ما كانش هيقولوا نفسه بالظبط. يعني دي قصه ثانيه ماشي. دي اللي اشار اليها طبعا بعد كده يستعملوا افراد جماعه تيم يعني مجتمعين في اشاره ليه؟ لتبادل الافكار والمشاعر. دي اكثر يعني لانها بتفيد نفسها بالظبط. بعد كده بقى سامي مثلا ده بيقول لنا برضو اللغه وسيله من يرى اللغة وسيلة غير غريزية ها وإنسانية تماما لإيصال الأفكار والأعراض والرغبات عن طريق نظام الرموز المؤداة اختياريا. جميل جدا. برضه لو قعدنا نشرح هيقول لي يعني إيه اللغة غير غريزية؟ يعني مفيش حد فينا اتولد بالظبط. مين قالها؟ مش كده يعني ايه مش لغويه قصدي احنا سنه غريزيه. يعني ايه غريزيه؟ يعني مش بالغرض احنا بنقول بمرازنا يعني مثلا الجوع كده لكن تعبير عن مثلا النوم كل دي غرائز بالظبط. لكن انا دلوقتي مفيش حد فينا بيتولد والبروسيسور بتاعه مصطبر على عربي بس او على انجليزي بس او على شكلي بس. لكن امال احنا موجودين وعندنا ايه؟ ايوه بلا ها؟ اكسلنت ملكه. والملكه دي هي الملكه الذكيه اللي خصنا الله بيها عن الحيوانات. الملكه دي قادره على اكتساب تعلم اللغه وانتاج اللغه والتواصل بيها. يعني بتقعد تكتب لان عندك ملكه تعليم وجاني لان عندك ملكه من كده تسمع وتفهم لان عندك ملكه لاستخدام اللغه زي الموسيقى يعني. لماذا ربنا خلقك يهتموا بقى على الانسان بقى؟ الست تلاقيها مختلفه عن الراجل لان دي موجوده في جزء من المخ وتلاقيها في جزء تاني. تلاقي كده عند الفيميل يعني الاثنين قدره التعلم اللغه واكتساب اللغه اكبر بكثير من الراجل. دايما هناك مترجمات اللي هو الترجمه الفرديه دايما سيدات انها موضوع التركيبه التفصيليه ليها تعبير. جميل جدا. احنا عندنا ملكه يبقى دي معنى لغه غير غريزيه. يبقى ده معنى جديد او خاصيه كده من خصائص عند اصناف ايه هي بقى انها؟ لا هي بقى غريزيه. يعني ايه بقى غريزيه بقى قوسين كده؟ بس يعني لا ميول للانسان خلاص؟ في لغه وهو مزود بلغه يعني ايه؟ امال ايه؟ مزود بملكه قادره على اكتساب لغه، تعلم اللغه، انتاج اللغه، فهم اللغه، تواصل اللغه. بس انجلش اه سمير اسماعيل يعني اه انجليزي. اللغه غير غريزيه انسانيه عشان يقول لي بقى ايه تطلع هنا منها لو سمحت اصوات الايه؟ اصوات الحيوانات واصوات يعني هو القط ما يخشش معايا مع انه بيعبر عن غريزه لكن هنا بقى ما يخشش معايا اصوات الحيوانات واصوات العيال. لايصال الافكار والعواطف هنا يبقى وظيفه تعبيريه عن طريق نظام. هنا اشار الى خاصيه جديده من خصائص اللغه اللي هي ايه؟ أن اللغة نظام، نظامية اللغة. قلت عشوائية أي مدام كلام كلام أي حاجة على أي حاجة يعني لغة، لا لغة تسيير أنتم تكتب تستخدم وفق نظام معين زي ما نشوف من الرموز زي ما قلنا الرموز ممكن تكون كتابية يعني أشوفها أقراها أو أسمعها أفهمها أو أشوفها من غير كتابة من غير الصورة بس أقراها زي إشارات الجمهور مثلا كده لما ألاقي سهم عامل كده يعني إيه؟ يعني العاطفة ولا الحذر ولا مش عارفين هي يمينا وبعد كده يسارا وبعد كده في مطلع وبعد كده حاسس إن في ناس لقاها في مطب في سكول أو مدرسة هو مش كاتب لي بس أنا مش بتعرف ده بس اسمع الرموز بصريا الرموز عندي يا كبيرية يا بصرية يا سمعية المؤدات اختيارية يعني ايه مؤدات اختيارية؟ يعني ايه مؤدات اختيارية؟ اختيار المجتمع روح تتعزي على تعزي واحد واحد قال التاني باب حياتك التاني قال البقاء التاني قال الاشد احزاب تاني خطوة الظهور ايه؟ شد حيلك وقول ايه بقى تاني؟ شد وزوج وقعدت تقول له الاراحة والسراحة قعدت تقول ايه كذا هم كلهم دول هذا نفس المعنى ايه المواساة او التعزية مشاطرهم الاحزاب شكر الله سعيكم شكر الله سعيكم شكر الله سعيكم كل دي رموز لغوية تقول لغة جوبة الأمر هتكون أنت أقوم رمز لغوة يعني قد المعنى كل اللي رمز لغة على معنى بس إيه اللي خلاك اخترت دي من دي من دي من دي حاجة كتير زي كده استغلها زي ما انت عايزها التوالي يعني كتابية تشوفها تقراها تشوفها أنا بقول فيها هو أنا بعرفهم بعرفهم إن الوقت رحت العزل واحد صابته صفه كده خلاص واحد شاطر تجربة حياة تجربة الحمد لله ربنا يجعل أخي العزل ما تقولكش حاجة وحشة عشان الله سعيد مش كل دول يعني تعزية إيه اللي خلاك أنت اخترت دي ما اخترتش دي؟ ورحت الأسد، إيه تاني؟ الأنسب، إيه تاني؟ إيه اللي جه على بالي؟ إيه تاني؟ ها؟ الأسلوب، الطبقة الاجتماعية، العلاقة الاجتماعية، يعني لو صديقك ولا حاجة ولا بتاع، لكن لو مثلا عمدة في بلد ولا حد مثلا ضربه بس يعني علاقة رسمية أو كده بتقول له الحاجة دي بقاء مش عارف تقول حياتك على حد مثلا يعني أنت شايف دي أنسب أنت بحاجات دي كده دي مش كده ولا اختياري طيب بلاش دي الشعراء لاعبوا يعبروا عن الحب بالأيام عن ضرب شديد بس رغم الكسرة يعني ضرب بس مش عايز ضرب يعني لا عطرب شداب وقيس وكسير عزة والناس دي كلها وكل الحبايب اللي قالوا مش قالوا شايف الحب وتقريبا عبروا عن نفس التجربة الإنسانية صح ولا لا؟ بس كل واحد هل أنا أقول إن دي لغة؟ لكن دي مش لغة دي لغة ودي لغة وده هو نفس الفكرة أو التجربة أو تجربة فلو اختار للغة تعمل ده ده اختار للغة تعمل ده ده اختار للغة تعمل زي الناس بالظبط نازل حضرتك تلاقي محاضرة طب انت بس كده شيء كده وقتها تسمعني كده زي الراجل ده فور كده هتلاقي كاجوال شوية هتلاقي تخاف من حقك هتلاقي عشان ماتش بعدين فتيجي تلبس مثلا كل وقت اختيارات لكن هي غلط فيها مفيش ما دام اتعبرت عن ادى وظيفتها الاساسيه وهي التعبير واذا التعبير اللغوي احنا بنسميه بقى دلوقتي تحليل الخطاب والدلاله وكده الاختيار التعبيري ليه اختار الكلمات دي ما اختارش الكلمات دي بقى علم دلوقتي يعني لان احنا دلوقتي نعرف نوصل لايه اختياريه يعني ما فيش اللغه ليست استنباط يعني عايز اقول لك هنا لغه باينه، استخدم منها انت اللفظ او الجمله او الاسلوب او التعبير اللي انت عايزه في الموقف المناسب بالاسلوب اللي انت شايفه في الحاجة في الاختيار. مفيش ما يجبرك على كده على اختيار حاجه معينه، والا كلنا هنتحول الى ايه؟ كوبي اند بيست من بعض. يعني مثلا كان زمان دي لو لحد دلوقتي يجي يركب لك العربيه كده سليمه كده، او ان يجي يرجع ورا كده يقول له ماشي تقدر تعمل لك ايه؟ احزر السياره ده كده، احزر السياره ده كده، احزر السياره ده كده. حد سمع عن كده؟ دي كتب عليها يعني انا بقى دي كتب على كل مره سواها دي ماشي تقدر ايه كل الكلمات. يا ابني انا قلت لك يا خالد على جنب الله يخليك انت سامع شيء كده. لكن لو انت دلوقتي وراجع بعربيه مثلا وراجع حاسب يا ابني حاسب والله دي ايه اللي خلاك غيرت دماغك وغيرت الاسلوب ده؟ لان انت كانسان اللغه بالنسبه لك استخدام اختياري، لكن اللغه اللي هي الاليه الذاكره الاليه واحدة. الشريه طيب هي الشريه عشان تشير الى حاجه معينه. كمان تاني الرسائل اللي بتيجي مع الموبايلات دي لما تيجي تتصل على زميلك ولا تكلمني اختي ولا زميلك ولا حاجه تقول لي حاول تصدق سبيشيس او بيسموها ايه مسكوت عنه. صح وغلط ايه يا جماعه انت بقى لغويه اللغه يعني كيف لغه عربيه ولا انجليش او فرنسي تمرين الرجاء من جميع السادة الأساتذة والطلاب الالتزام الكامل بابتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي حتى نتمكن من أداء المهمة التعليمية بنجاح وذلك للحفاظ على صحة الجميع. ماشي الدنيا الدنيا كويسه وبيس وجميله جدا مش ترى اي حاجه يعني اوت هاند انا عامل ملخصات بره الكتب مش حاجه اسمها عادي ملخصات وبتاع في محاضرات انا هديها عامل ملخصات دي فيها نوع من ال ممكن ده باد بص يا جماعه انا هقول في المحاضره ماشي هو الحاجات اللي مكتوبه دي كده خلاص هم دول الحاجات المعلومات الاساسيه اللي انا عايزه تطلع بيها من المقرر بتاعنا حاجات فيه حمى كتير كده طب لا سنه في يمكن امتحان فوق مفيش نوزه امتحان اكتر من عين وهدربوا على امتحان واثنين وثلاثه زي الامتحان ها ده ده بس مش لغه اسمه ايه بقى؟ سيم خلاص سيم هذا سيم او بيسموها الرطانه الخاصه سموها ايه؟ زي كده سموها ايه؟ رطانه خاصه رطانه خاصه يعني هو السين ده اصلا مصطلح لغوي اصلا؟ يعني هو السين مصطلح لغوي؟ في عندنا كام اسم يعني السين يعني سعيد العلامات بعد كده أط بابكين بابكين عملت جملة. أخذ الطالب الكتاب. دي جملة ولا إيه؟ جملة. تكون من كم كلمة؟ حلوة أوي. أو أخذ الطالب الكتاب. إيه اللي خلاني جيت في اللغة العربية أخذ الأول وعملت على الطالب ضمة وقلت الطالب وقلت الطالبين وقلت الكتابة وقلت الكتاب وقلت أي حاجة لأن الجملة بتتكون ها؟ لأن الجو في الجملة بتتكون من فعل وفعل مفعول ماشي شرح حلو جدا برافو عليك إن النظام النحوي يقتضي هذا الترتيب يقتضي كده نعمل زي مثلا زي الباب ده كده لازم من الناس الخشبيه مثلا لازم يكون في قفل عشان لو دخلنا او لازم يكون في بالون كده عشان نعرف نقفل لازم يكون منطقه الارض ماشي تشيك ايه عم تفتي لا هو كده اذا دلوقتي عندي ايه قلت الطالب هو لان النسخ النحو او النظام النحو في اللغه العربيه بيقول كده إن اللي يقولوا بالفعل مش فعل يعني اللي هو عملته فعل ده يبقى نحط له ايه؟ ارفعه بقى الضمه ماشي وهو نون ماشي قالت نون ماشي سلفه مرفوع قلت الطالب هو طب جينا نقول اخذ الطالب الكتاب هو أخذ الطالب الكتاب أنت دلوقتي مدرس مثلا وفي طالب ولد بيقرأ قدامك وهي كده قالت مش مشكلة لكن قالت أخذ الطالب الكتاب تقول له إيه حبيبي؟ لا لا أو الطالب الكتاب لأن مين اللي أخذ؟ أخذ الطالب الكتاب خد إيه الكتاب بقى؟ أنت بتعليهم كده لكن لو أنا جيت قلت لك أخذ الكتاب الطالب انا غلطت كده لا لا انت مش هتقول عشان انا غلطت 40 طب انا شايف ان صح 40 الجمله دي كما تقول اخذ الكتاب الطالب غلط طبعا طبعا غلط حد ينفع عشان ابين بس الاصوات كده غلط ما هو كده الكتاب والفعل لا غلط عشان عشان نظامها النحوي اختلف يا دكتور الجمله لما تبقاش صح وغلط الجمله اللي انا قلتها دي اللي اخذ الكتاب الطالب صحيحا جراماتيكلي نحويا لكن غير سليمة سيمانتيكلي يعني دلالية أو منطقية. قلنا كده على أنا ما بنتكش في الشباك. أنا بعيد من الدكتور ما بنتكش فيه خلاص بس قدامي أنا عندي فعل وفعل مجرور ولا لا؟ أمين. الفعل دي رقم واحد والفعل بعدي ومرفوع ومصدر وحاطط عليه ضمة. سلامة دلالية يعني الجمله قدام صح قويه ادى بالضروره يكون ليها معنى صح ايوه صح لا العكس هو يعني الجمله دي غلط صح ولا الجمله اللي انا بشرحها ولا الجمله اللي بتقول الجمله انت قلتها دكتور صحيحه صح طب طيب انا اختياري بس مش انت يعني صح دكتور طب يعني العباره غلط اللي انا قلتها دي غلط السؤال ده يعني اه الاجابه صحيحه غلط حضرتك قلت غالبا ايوه يعني معنى ذلك ان ممكن تفهم ممكن ما تبقاش هي المفروض ما تبقاش جميل يبقى ايه يبقى شيل غيره وحط تاني. صحتك ايه؟ صحتك ايه؟ استاذ محمد اشار الى حته مهمه جدا هتراكم عليها بعدين. ليه؟ امتى السؤال له؟ ايه اللي خلى السؤال له قدامي ده؟ ايوه اجابته كده او كده؟ كده. تعمل الشك يعني لو قلنا ده لان الجواب سليم حضرتك السؤال بقى النقطه من الكلام ده بقى بايه السؤال ده السؤال اللي هيوصل لي الامتحان بالاوصاف بمنتهى الدقه لو دايما يبقى فيها صحيح اه يعني ملوش الاجابه واحده بس ازيك على و... يعني لا يحتمل اجابه اختياريه ان شاء الله بقى نقعد نحل مع بعض الامتحان واقول اه دي صح بتطلع غلط اقول لك معاك غلط دي شفتي شفتي معلش انا استفسر بس يعني الاجابه لازم تبقى نصيه يعني نصيه يعني زي ما هي مثلا موجوده مثلا في الكتاب او زي ما انت حضرتك قلتها يعني مباشره او غير مباشره مثلا احنا ايه لا لا هو سهله انا فاهم انا نصيحه حاجات بقول لك انت بتختلف في الاجابه بسيطه دلوقتي بس يبقى اذا نرجع للسؤال بقى غالبا ما تقتضي الصحه النحويه ها يعني في معظم الاحيان صح اول ما الاقي كلمه بجنب فعل وفعل مفعول يبقى دي لازم يكون ليها بنايه منطقيه صح تمام طيب. صح ولا غلط؟ غالبا عباره دي ايه عفوا؟ لو قلنا صح لو قلنا ايه من ده؟ دائما الاخطاء الصحه النحويه دلاله ااا عباره عن غلط ليه؟ لان انا اقول مثلا هنا خرق الثوب المسمار وانت يا استاذ انت في النحو هشرحكم كده لطيف بعد خرق الثوب المسمار كسر هو ايه اللي بيطلع ايه؟ المسمار لكن دي جراماتيكي نحويا انا عندي وفعل وفعل مترتبين واربعه زي الفل. لكن هي ليست لها دلاله. احيانا حضرتك بتغير لكن دلالتها المنطقيه ايه بقى؟ احيانا بتغير الفعل والفعل والمفعول. يعني قلت ابتدى ابراهيم مفعول، طب ما تغير اقول الفعل والفعل مفعول. لا يا حبيبي، ده ترتيب الارد اللي عندك ده. بس احتفظ لسه بعلامته. ادي نفسك. انت قلت ايه؟ لو انا اخدت نفس الترتيب فاعل بعد مرفوع وبعد كده عندي ادي مفعول منصوب اي ثلاث كلمات اخش هنا لازم يكون صحيحا لكن هل تأدي معنى تاني صح؟ مش لازم بس طيب نرجع بقى زي بقى كده على طول يعني هي لا تقتضي دائما اللغه سلامه تمام دائما واحنا دلوقتي كده يعتبر خلصنا الجزئيه الاولانيه لو انا دخلت الموضوع النظام الصوتي ده ممكن اشرحه دلوقتي بس يعني باخد شويه وقت كده غالبا صح لا دائما طب بص زي ما نكتبك دائما تقتضي صحه قويه سلامه جلاليه دائما تقتضي او دائما تقتضي صحه قويه سلامه جلاليه سؤال مهم تقتضي قول يا حضرتك ها حق بس كده لا وجوه اللغه ده ما عندوش اجهزه لان انا اقول وات ايه ايه الفرق ما بين جهاز النطق اللي ربنا خلقه اقول لي انا ده كلام يا ادم وجهاز النطق اللي عند الحيوان الملكه الملكه هو اللي بيقول عن صوت معين برافو عليك قول الحيوان هو مفهوم على الحيوان النظام الصوتي ده مش موجود في لغتهم هو ولا النظام هو انا مش عندي الحق بتاع الصوت صوت لا طب لو موجود الكبيره صح تبي نرفانا تبي فيرنا تبي ميرفا لو ما في الكيبورد بقى مش موجود احط والله طب انت بس مطاط عارفين قلبي دي ح ف ق وش احكي على طول ماشي طبعا هنا معاك مطاط مطاط ما سهل طب ما ادخلك قلبي دي يا سلام من اخطر مش اخطر من اصعب اللي هو ده النظام الكتابي ده من اصعب القرارات هي قرار دي التلاعب مش التلاعب عايز اقول ايه بقى المزاج بالابجديه الابجديه الهوي لذلك بقى الثانية كان بنطق صوت بي بي بي زي بن يعني يصلي يعني يرجع الفراش لو احنا حد كده بقى سافر انجلترا ولا حاجة وقعد يتكلم يسموها بقوسين كده عربي بي او مثلا ايه عربي بار لل طبعاً نبني كنا نقول كده بالبار كده ايه بقى كده دسم كده ذكر كار رم رم والجزء الضاحش كار الرخصه بتاعتك ممكن تلاقي فيها كده العربيه سرنا لازم بالانجلش كده بقى ليه؟ لان ما عنديش رمز كتابي للحصوات دي الصوت الب دي معلومتين في منتهى القوة. رقم واحد احنا كبشر نقدر ننطق اي صوت على تاني هاي اصوات لكن لكل لغه نظام صوتي محدود ولا محدود وقع الاختلاف بقى في مجال ايه بقى؟ في مجال الصوت الفرد المفرد فبعض اللغات تشبه اصواتها لا تستخدمها لغات اخرى والعكس بالعربية مثلا لا تستخدم الاصوات في ولا جي ولا بي تستخدمها اللغه الانجليزيه وفي المقابل ده تستخدم هذه الاصوات في الانجليزيه زي ما حضرتك عملت دلوقتي ايه بقى الحق والخط والعين والضيق زي ما قلت لك واحد اجنبي وعايز تعلمه لغه ولا حاجه ده بين يطلع عينك في الكلمات اللي فيها عين دي او عفوا لكن فيها صوت مش رايح ولا لا يا صوت الشين هو عندي ch على ch هو check على كده مش كده صوت الجيم شقة جيم مثلا انا عايز اقول انت بقى جنرال جنرال جنرال جدا مثل صوت الال همزه صوت مثلا اف فاين كويس ثين عادي جدا ده وده سيستا وسين فا سوسا كثير عفرين إن إن ث وين الكثا فا عندنا ذا أقصد الذات ذا ذا ذا فاضر بس هو يبقى إذا دلوقتي قول ثلاث معلومات في المنتهى واحد إحنا كبشر الجهاز النطقي لدى الإنسان ينطق أو قادر على نطق أو إنتاج عدد غير محدود من الأصوات. اثنين بكل لغة صوت نظام صوتي محدود. محدود. مجاز النطق بتاعك نطق كتير. لكن اللغة بتاعتك نظام محدود. قيس ده بقى زي ما قال الأستاذ أصحابك إيه؟ زي ما قال الأستاذ حسام كده على الحيوانات. ها؟ برافو عليكي يبقى جهاز النطق لدى الحيوان ينطق عدد ايه بقى؟ محدود تعالى قطه مثلا في البيت ولا حاجه هم ثلاث اربع اصوات بتطلع حتى لو كنت خايفه او معجوزه حتى لو كنت مثلا عيانه وحتى لو كنت مثلا صوت الكلب مثلا يكون في خطر ولا حاجه وفي حسيت انت فيها لان صوته يبقى لان شكل مره ثانيه وانا اجي يعني بيسمى كده بيرحب بقيت صديق اقبل او حد انا اعرفه العيله شو بقى من عباد هو لسه ما خبطش طيب قاعد يعمل يعني كده صوت معين بس انه كنت دماغه مره ما بيسويش حاجه شكله سم ولا عبارة سم ولا وجه ايه ولا عبارة سم المهم ثلاث اربع حاجات اللي بيلعب فيها يا مضروب وخايف يا اما مثلا جعان كذا يا اما شايف فيه خوف ورعب كده فبيحصل ايه لكن غير اللسان ينتج عدد من الاصوات لا محدود عبر الشعر جدنا ليس طبعا شيء وليس وليس وليس عشان يعني من ضمن التفسيرات اللي فيها انه الصوت ده بالذات الدال المفخمه دي لها صوت بلوك شو كده طيب زي ما قلت لحضرتك في الاول خالص الاصوات اي اصوات في العالم كله في لغات العالم تنقسم قسمين اثنين ايوه صوات اللي هي فاولز اللي هي الحركات يعني عايز صوات ماشي على صوت الحركات ماشي بس انا لو اسالك في الامتحان اسالك على الحركات عشان بس ايه اخش في الاخبار الصور وهي الحركات. وانا عندي كم حركة من دولة this is Thank you. 12 سنين دي 12 سنين دي والله يا راجل حرام عليك مش قادر يا لا يا بنت فوق تبني فوق ليه فوق Thank you. يا استاذ انا محتاج بعد اذنك سيدنا الله سيدنا الله.